السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحب الطاعات، أحمده سبحانه سخط ذميم الصفات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب البريات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه السادات ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم القيامة. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، ولن يصل عبد إلى درجات المتقين إلا باتباع محبوبات رب العالمين وترك ما لا يحبه أرحم الراحمين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أيها المؤمنون، سبق أن ذكرنا في الخطبة الماضية ما يحبه الله تعالى من الأعمال والصفات والأعيان، وها نحن في هذه الخطبة نذكر ما لا يحبه الله تعالى مما يسخطه سبحانه، حتى نلتمس رضاه سبحانه بالبعد عن هذه المسخوطات وتركها واجتنابها. عباد الله، كل عبادة لم يشرعها الله تعالى فهي من المحدثات التي يبغضها الله تعالى، وجملة البدع مما لا يحبها الله، سواء كان فعلا كالطواف حول القبور أو قولا كالحلف بغير الله من المعظمات والأمور. ومما لا يحبه الله تعالى ويمقته المحرمات، وقد جاء النص على أعمال بخصوصها أنها مما لا يحبها الله تعالى، وهذا يدل على وجوب الحذر منها جدا وتنبيه الغافلين عنها حدا. فأبغض الأعمال إلى الله تعالى الشرك، ثم البدع، ثم الكبائر. أيها المسلمون، اعلموا أن الله قد أخبر في كتابه عن أناس اتصفوا بصفات قبيحة، فكان ذلك سببا لبعدهم عنه تعالى وعدم نيل محبته، بل كانوا بتلك الصفات ممن لا يحبهم الله. وأعظم مبغوض إلى الله الكفر والكافرين. قال سبحانه: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقد يجمع الكافر مع كفره إثما آخر فيزداد بعده عن الله، كما قال تعالى: والله لا يحب كل كفار أثيم. ومن جنس الكفر الكبر والاستكبار، وقد أخبر الحق سبحانه فقال عن نفسه: إنه لا يحب المستكبرين. وإن من جنس الكبر الفخر والخيلاء، وقد قال الكبير المتعال: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أي عباد الله، ومما يكون سببا لسخط الله تعالى الظلم، ولهذا أخبر سبحانه أنه يوفي الحق ولا يبخس الخلق، فقال: فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ومن هذا الجنس العدوان، فهو مبغوض للرحمن: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ومما يكون سببا لغضب الله تعالى ومقته الخيانة، لا سيما إذا صارت صفة وبطانة، فقال سبحانه: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وقال: إن الله لا يحب الخائنين. ومما هو مسخوط لله الإفساد والفساد، فقال سبحانه: والله لا يحب الفساد. وقال: والله لا يحب المفسدين. ومن جنس الفساد الإسراف في المأكل والمشارب، وفي الملابس والمراكب، وفي السكنى والمواكب، وكل ذلك ممقوت عند الله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومما يجب الحذر منه أن تكون فرحا فرح البطر والأشر بدنيا فانية وجاه ومناصب زائلة، قال سبحانه: إن الله لا يحب الفرحين. أيها المؤمنون، إياكم والجدال في آيات الله تعالى بغير علم، فإن ذلك مما لا يحبه الله، الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله. والمقت أشد أنواع البغض من الله. ومما لا يحبه الله من الأقوال أن نقول ما لا نفعل، أو نعهد ثم لا نعمل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومما لا يحبه ربنا تبارك وتعالى الجهر بقول السوء. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وجوز للمظلوم أن يجهر بمن ظلمه عند من يرفع عنه الشكاية وينصف له في القضية، ومع ذلك كان صبر المظلوم أولى من جهره. ولنمسك ألسنتنا ولا نتكلم إلا بخير، لا سيما مع من الأقوال البذيئة، فإنها سبب لسخط الله تعالى. وقد جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. رواه أبو داود، وعند مسلم بلفظ: يا عائشة، إن الله عز وجل لا يحب الفاحش المتفحش. أيها المسلم، عليك الحذر مما لا يحبه الله، ومن ذلك العقوق اسما ووصفا. فقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحب الله العقوق. رواه أبو داود وهو حديث حسن. ومما لا يحبه تبارك وتعالى أن تسبل إزارك أو ثوبك، لا سيما إذا كان عن كبر، فإنه ممقوت عند الله، كما في حديث جابر بن سليم رضي الله عنه مرفوعا: وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سفيان بن سهل، لا تسبل، فإن الله لا يحب المسبلين. رواه أبو داود، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وهذا خاص للرجال دون النساء. يا عباد الله، اجتنبوا كل ما لا يحبه الله تعالى، ومن ذلك الفسق جنسا ووصفا، وهو الخروج عن الطاعة وعمل المعاصي والإصرار عليها وعدم التوبة. قال سبحانه: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا البعد عما لا يحبه ربنا تبارك وتعالى، وأن يجنبنا مساخطه. وأقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم وللمسلمين فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله العلي الأعلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن بهديه اقتفى. أما بعد، فاتقوا الله تعالى واعملوا بطاعته، وتيقنوا أنكم غدًا عنده موقوفون، وعن أعمالكم تسألون. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. أيها المسلمون، اعلموا أن الله تعالى لا يرضى عن شارب الخمر 40 يوما، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: من شرب الخمر فسكر سخط الله تعالى عليه 40 يوما، ثم انتظر به التوبة، فإن تاب تاب الله عليه، حتى قال: وإن سكر الرابعة لم يرضى الله عنه حتى يلقاه وهو في ردغة الخبال يوم القيامة صديد أهل النار. رواه الإمام أحمد وابن وهب، وهذا لفظه، وصححه جمع من أهل العلم. أي عباد الله، الحذر من النفاق، فإن الله تعالى يبغض المنافقين والمنافقات، فقال سبحانه: ويعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. أيها المؤمنون، المغضوب عليهم هم اليهود، وإنما غضب الله عليهم لعدم عملهم بعلمهم. فاحذر من صفة السوء، فإن الله تعالى قال: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ولنتمسك بديننا لا سيما مع ظهور الفتن، فإن الردة عن الدين سبب عظيم لسخط الله. قال سبحانه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ولنحذر من الخوارج التكفيريين الذين يكفرون المسلمين، فإنهم من أبغض الخلق إلى الله من هذه الأمة. قال الخليفة الراشد علي رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لا أعرف صفتهم يقولون الحق بألسنتهم، أي يتلون القرآن، لا يجاوز هذا، وأشار إلى حلقه، من أبغض خلق الله إليه. رواه النسائي وصححه الألباني. ولنحافظ على الأمن، ولنحذر من القتل والقتال، فإن قتل المسلم عمدا سبب لسخط الله. قال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعلى الجندي والمجاهد في سبيل الله ألا يتولى عن القتال إذا وجب، فإن التولي يوم الزحف سبب لسخط الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يا عباد الله، دعوا منازعة الله تعالى في أسمائه وصفاته، فإن ذلك من أسباب سخط الله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على رجل تسمى بملك الأملاك، لا ملك إلا لله عز وجل. رواه أحمد وهو حديث صحيح. والحذر الحذر من وسائل الشرك، فإنها من موجبات سخط الرب، كما قال عطاء بن يسار مرفوعا: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه مالك مرسلا وصححه الألباني. وعلى الشرطي أن يكون منصفا حتى لا يدخل في شرط آخر الزمان، فقد جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. رواه الطبراني وصححه الألباني. وعليكم عباد الله بالدعاء، فإنه عبادة وخير ونماء وسبب للبعد عن غضب الله. وقد جاء في سنن ابن ماجه وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدعو الله سبحانه غضب عليه. اللهم جنبنا مساخطك وارزقنا رضاك، اللهم ارض عنا وابعدنا عن غضبك، اللهم ارفع عنا الوباء وادفع عنا البلاء، وارزقنا العافية في الدنيا والعقبى. اللهم وفق أمير البلاد لما فيه صلاح العباد، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه رضاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.